فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة جهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن مبارك وأبي يوسف الشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر بن الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكر أبو بكر ابن خورك في كتاب التأويلات، وذكر أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر بن الريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. فإنما بينت أن عين تأويلات هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات بعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعدوا بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد ابن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة بطريقهم وضعف الحجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بمقولة هؤلاء الضلال المحرفين المخالفين لكتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي ما ادعوه بأن علم الخلف أفضل وأعلى من علم السلف. فقال أن أصل هذه المقولة وسبب هذه المقولة أنها أخذت ممن سبقهم من الأوائل من طواغيت الأرض، من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم. فأصل هذه المقولة وهي تقديم العقل على النقل واعتماد العقل في إثبات الصفات ونفيها وفيما يجوز على الله وما لا يجوز، وأصل مقولة إثبات وجود الله بالأعراض وما شابه ذلك، إنما أخذوا هذه المقولة وثم قال هنا من طواغيتهم. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل وهي شبهات وليست دلائل، إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. والاستشهاد بهذه الآية لأن الواجب على المسلم إذا قضى الله ورسوله أمرا أن لا يلتفت إلى غيرهما، وأن يعرض عن كل قول يخالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هؤلاء القوم أعرضوا عن كتاب الله وأعرضوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا بالإعراض فحسب، بل زادوا على ذلك أن جعلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم غير كافية في البيان وغير شافية لمن به علة وداء، وأن الشفاء وإرواء الغليل والدواء العليل ودواء الغليل إنما هو بالأخذ عن هذه الشبهات الفاسدة. فهم لم فلم يقدم حكم الله وحكم رسوله، بل أعرض عن حكم الله وحكم رسوله، وفضلوا حكم طواغيتهم على حكم الله ورسوله، وجعلوا القواطع النقل العقلية الفاسدة، العقول الناقصة والعقول الحائرة الشاكة مقدمة على كتاب الله وعلى النقل الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى قوله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق، وهذه العلة لأجلها أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، أي إنما اختلف وخالف واختلف من أوتي الكتاب ثم أعرض عنه ورأى أن الكتاب لا يهدي إلى صراط مستقيم، وحملهم على ذلك البغي والعدوان بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. يقول شيخ الإسلام: ولازم هذه المقالة، وهي مقالتهم في تقديم العقل على النقل، وأن السلف علمهم كان أسلم وليس أعلم، يقول لازم هذه المقالة الفاسدة ألا يكون الكتاب هدى للناس، إذ لو كان الكتاب لا يراد ظاهره ولا تفهم الدلالة من نصوصه، وإنما يؤخذ من بواطنه، من بواطن النصوص والأدلة ما يفهمه أولئك الفجرة، يكون الكتاب على هذه المقولة ليس بهاد للناس، وليس بتبيان، وليس بمحكم مفصل، بل يكون سبب الضلال والشقاء، لأن الله إذا تكلم في كتابه كلاما لا يفهمه الناس أو فهم منه غير المراد الذي يريده الله، كان ذلك زيادة في حيرتهم وزيادة في شكهم وضلالهم، كما يقول هؤلاء المبطلون، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. يقول: ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا وهو الأصل في نصوص الكتاب، ولا ظاهرا أي مما يظهر من النص، وإنما غاية المتحذلق أي المتذكي الذي يزعم الذكاء ويزعم التحذلق والفهم أن يستنتج هذا من قوله: ولم يكن له كفوا أحد، وهل تعلم له سمية، وذلك بتعطيل جميع نصوص الصفات، لأن الله عز وجل لم يكن له كفوا أحد، وأيضا هل تعلم له سمية، فليس لله سمي وليس لله كفوا، فأخذ من هذين آتين: ولم يكن له كفوا أحد أو كفوا أحد، ولم وقوله هل تعلم له سمية، أن جميع الصفات لا تثبت بسبب هذه الدلالتين. وبالاضطرار يقول شيخ الإسلام: يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذا بقوله هل تعلم له سمية، لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلس، إما كاذب مفتري، وإما في مقام الألغاز والأحواجي، لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. إذا يقول من زعم أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لا يفهم منه استواء الله عز وجل عرشه، وإنما ينفى هذا الاستواء بدلالة لم يكن له كفوا أحد، احتج بهذه الآية على أن الله ليس على عرشه، وبقوله هل تعلم له سميا أن الله ليس على عرشه، يقول شيخ الإسلام: كان هذا المقولة أو هذا القول تعالى الله عن ذلك إما أن يكون لغزا وإما أن يكون تدليسا، وليس هذا بلسان عربي مبين، وهذا من أعظم الكذب على الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا: ولازم هذه المقولة الفاجرة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، يعني لو ترك الناس بلا رسالة وبلا كتاب وبلا دعوة لكان ذلك خير لهم. لماذا؟ لأن الكتاب الذي نزل على دعوة هؤلاء والرسول الذي نزل على دعوة هؤلاء يدعوهم إلى أمر لا يراد ظاهره، يدعوهم إلى أمر لا يراد ظاهره، ويخاطبهم بكلام لا يفهمونه، وإنما يفهمه قلة من الناس على حسب ما تدعيه عقولهم. ولا شك أن إذا كان الكتاب بهذا الوصف فإن تركهم بلا كتاب هو الخير وهو الأفضل لهم، لأن الكتاب سيزيدهم حيرة ويزيدهم ضلالا. يقول: يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات وهذه الأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم. يقول: سبحان الله، إذا كانت النصوص لا تفيد ظاهرها ولا تدل على ما نصت عليه وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس بخطاب لا يريده ويلزم باعتقاد شيء لا يعلمونه، ونبيه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأصحابه أيضا، ولم يأتي قول من كلام الله ولا من سنة رسول الله ولا من قول أحد من أئمة المسلمين يقول إن الكتاب والسنة لا يراد ظاهرهما، وإنما عليكم بهذه المقاييس الفاسدة التي جعلها أولئك المتحذلقون وأولئك الذين زعموا أنهم من أذكياء العالم وهم من أجهل خلق الله عز وجل؟ لو كان هذا، لو كان ما ادعوه صحيح، لكان جاء الخبر عن ربنا أنني أنزلت كتابا لا تفهمونه وخاطبتكم بخطاب لا تدركونه ولا تعقلونه، وإنما عليكم أن تبحثوا وتنقبوا وتسعوا إلى أن تصل مراد الذي أردته من هذا الخطاب. وهذا لا شك أنه من أعظم التكليف الذي لا يطاق، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله عندما خاطبنا خاطب بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فخير الناس هم أصحابه الذين اعتقدوا ما دل عليه الكتاب والسنة، وثبت عند أهل السنن من حيث معاذ بن أبي سفيان ومن حيث أبي هريرة ومن حيث عبد الله بن عمرو بن العاص بطرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت له النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. افترقت له النصارى على 71 فرقة 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي. فالنبي يقول أن الذين لا يكون على مثل ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في النار. فما هو كان اعتقاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النصوص، وما كان عملهم مع هذه الآيات؟ إنما اعتقادهم وعملهم أنهم أقروا بما دل عليه الكتاب وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يفهمون خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم أن ظاهره هو المراد، وأن ما نص عليه هو الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى. فهل لا يقول شيء؟ فهل لا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال؟ يعني إذا تمسك الإنسان بظاهر القرآن وبظاهر السنة هل يقال أنه ضال؟ وإنما الهدى رجوعكم مقاييس عقولكم. وما حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم الذين لم يرجعوا إلى مقاييسكم وإلى قواعدكم الفاسدة؟ إلى على هذا يكون الصحابة ومن أتى بعدهم الذي لم يدركوا هذه المقاييس وهذه الأقوال الفاسدة أنهم كانوا على ضلال مبين، وهم يعذرونهم لم يفهموا كلام الله ولم يفهموا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وما يحدث متكلم منكم بعد القرون الثلاث، وإن كان قد نبغ هنا مسألة، وهي مسألة متى ابتدأت هذه البدعة. يقول: وإن كان قد نبغ، يعني بمعنى نبع ونبغ وبرز أصلها في أواخر عصر التابعين. يقول شيخ الإسلام أن هذه البدعة، وهي بدعة تعطيل الله من صفاته وتعطيل الله عز وجل مما ثبت له في الكتاب والسنة، إنما ابتدأت ونبغت وبرزت وظهرت في عصر التابعين، وقد يقال أنها في آخر عصر الصحابة ظهرت مثل هذه البدع، فظهر نفي القدر في عهد ابن عباس وابن عمر، وظهر أيضا مذهب الخوارج في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعثمان. لكن الذي يتعلق بباب الصفات، أول بدعة ظهرت هي بدعة نفي محبة الله وكلام الله، وذلك أن الجعد بن درهم لعنه الله قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فهذه أول بدعة ظهرت في باب الأسماء والصفات، تعطيل الله من صفة المحبة وتعطيل الله من صفة الخلة. وقد ذكر ذلك البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وذكر أن خالد بن عبد الله القسري قال: اضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل وذبحه، ذبح خالد القسري، ذبحه خالد القسري، ذبح الجعد بن درهم. والجعد بن درهم أخذ هذه المقولة، قيل من سوسن وقيل من أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ هذه المقولة من خاله لبيد الأعصم الذي هو يهودي لعنه الله. فهذه أصل المقالة، وهي مقالة تعطيل الله من صفاته. وأيضا ابتدأت هذه المقولة يعني ظهرت واشتهرت عندما ظهر الجهم بن صفوان، وذلك أن الجهم بن صفوان لقي طائفة من السمنية الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس، ولا وأراد أن يثبت وجود الله عز وجل، فأثبت وجود الله عز وجل من طريقة هي طريقة الأعراض، وسماها دليل ثبوت الله، دليل وجود الله عز وجل، فقال: إن هذه الحوادث وهذه الأعراض لا تقوم بنفسها، ولا بد لها من محدث وموجد. فالهواء هذا عرض، كذلك الألوان أعراض، كل هذه الأعراض لا تقوم بنفسها، ولا بد أن يكون لها من موجد الذي هو الله عز وجل. فسلم له السمنية بذلك، فقال له: أثبت لنا، صف لنا ربك. فلما أراد أن يصف ربه ونظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، رأى أن الله يثبت نفسه أنه سميع، أنه سميع بصير، وأنه يستوي، وأنه يجيء وينزل. وهذه أعراض لا تقوم بنفسها، فلما أراد أن يثبتها، إذا أثبتها أبطل أصله الذي أصله في إثبات وجود الله، فعطل الله عن جميع هذه الأعراض، وقال: الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وأثبت له الوجود المطلق، ونفى جميع الأعراض عن ربنا سبحانه وتعالى. وهذه مقولة للفلاسفة والصابئة. وإذا يقول شيخ الإسلام: ثم أصل هذه المقالة مقالة تعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم من الموالي، أصله من خراسان، وهو مؤدب مروان الحمار، وهو مبتدع ضال كافر بالله عز وجل، عندما عطل الله عن صفة الخلة وعطل عن صفة الكلام. وأخذها عنه الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان الترمذي أبو محرز أو محرز الراسبي السمرقندي، وهو رأس الجهمية لعنه الله، وقد قتله سلمة بن أحوز، قتله ليس لأجل هذه بدعة، وإنما قتله أنه خرج مع من خرج ضد هشام بن عبد الملك، فأخذه سلمة بن أحوز وقتله بدعوى أنه مبتدع وبدعوى أنه خارجي. وأخذها الجعد من أبان بن سمعان، أبان بن سمعان، وهو وقيل أنه أخذها من سوسن، بيان بن سمعان، بيان أخذها من بيان، قيل أبان وقيل بيان بن سمعان التميمي، بيان بن سمعان التميمي، أبي بن سلمة هو النهدي التميمي ظهر في العراق بعد المئة وقال بإلهية علي بن أبي طالب، كان يدعي أن علي إله وأن فيه جزءا من إلهية الله عز وجل متحدا، يعني اتحد اللاهوت بالناسوت فنتج منه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأن هذه الإلهية انتقلت من علي إلى محمد بن الحنفية. وهذا أيضا أبان بن سمعان وهو زنديق من الزنادقة، وتتبعه الفرقة البيانية وهي من فرق الخوارج الغالية، وهي فرقة خارج الإسلام، وهو ممن قتله أيضا خالد بن عبد الله القسري. أيضا أخذها أبان أو بيان بن سمعان التميمي أخذها من طالوت ابن أخت بن لبيد بن الأعصم، ولبيد الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سلسلة فاجرة من أفسد السلاسل. فأيضا وقيل أيضا أن الجعد، إذا الجعد أخذ أصل مقالة من اليهود، وقيل أيضا أن أصل مقالته أنه نشأ في حران، وحران هذه كان فيها خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهلنا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنها بعض متأخرين في سحرهم. إذن يقول الجعد أخذ المقولة من جهتين، من جهة اليهود ومن جهة الفلاسفة الصابئة. وهذا لا شك أنه جمع بين الضلالتين. ويقول كاد الصابئة، ذكر هنا يقول كما أن كسرى ملك والنمرود هو ملك الصابئة، يعني هذه الآن أسماء لملوك أهل الأرض، فيطلق على ملك الصابئة بالنمرود، ويطلق على ملك الفرس كسرى، ويطلق على ملك القبط فرعون، ويطلق على ملك الحبشة النجاشي، ويطلق على ملك الروم الهرقل، يسمى هذا ملكهم أيضا. يقول عليه الشيخ الإسلام كان الصابئة إلا قانون ذاك على الشرك وعلماءه الفلاسفة، وإن كان الصابئ لا يكون مشركا بل مؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الصابئة قسمان، قسم مشرك بالله عز وجل يعبد الكواكب، وقسم مؤمن بالله عز وجل كما قال تعالى إن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ففي هذه الآية أثبت الله عز وجل أن من الصابئ من يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن الغالب على الصابئة أنهم مشركون بالله عز وجل. وهذا ذكر قال لكن كثير منهم وأكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثير من اليهود النصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا ومشركين. قال ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية وإضافية، معنى مذهب القوم مذهب الجهمية أنه لا يثبت الله عز وجل إلا نفي السلوب، بمعنى أن يقال أن الله ليس بجاهل، الله ليس بعاجز، الله ليس بضعيف، الله ليس بمريض، الله ليس بميت، ويسمى نفي السلوب. هذا بابهم وهذا معتقد، وهو أنه ليس له إلا، هنا قال إلا صفات سلبية، ومعنى ذلك هو النفي، ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها. وهم الذين بعث إبراهيم خليلهم، فيكون الجعد أخذ عن الصابئة الفلاسفة. يقول مذهب النفاة من هؤلاء في الرب، أي الذين هم الصابئة والمشركين، إلا صفات سلبية أو إضافية، هذا مذهب النفاة من الصابئة، وهذا هو مذهب الجهمية. فكأن الجهمية أخذوا نفي السلوب على ربنا من أي جهة؟ من جهة الصابئة. فالصابئة أيضا مذهبه في بابي ما يتعلق بالله عز وجل أنهم ينفون عنه، مذهبهم هو أنه ليس له إلا صفات سلبية، ليس بحي، ليس بميت، ليس بفقير، ليس بأعمى، ليس، إنما ينفون النفي السلبي فقط أو إضافية كالأبوة والنبوة والبنوة، كالأبوة والبنوة هذا أيضا من الإضافية. فالبنوة لا يمكن أن تكون لا بأبوة، والأبوة لا يمكن تكون لبأي شيء إلا ببنوة، هذه يسمى إضافية، وهي متركب اللي يتركب كل واحد للآخر أو نحو ذلك، يعني مثل ذلك. كوصف الله عز وجل بالعلة، ومعنى العلة أنه كل موجود فسبب وجوده هو وجود الله عز وجل، كما أن النار تحرق، فالنار النار وجودها علة أي شيء؟ علة الإحراق، فإذا وجدت النار وجد الإحراق، فجميع الموجودات وجودها ليس بمشيئة الله ولا بقدرة الله عز وجل، وإن وجودها متعلق معلول بعلة، فوجود الله يوجد هذه الأشياء لزاما وتبعا، لا أن الله أرادها ولا أن الله شاءها ولا أن الله اختارها، وهذا يسمى بالعلة، فلا بد من وجود المعلول كمذهب المتكلمين من الفلاسفة. عموما هنا أراد أن يبين شيخ الإسلام أن هؤلاء القوم أخذوا اعتقادهم من اليهود ومن الصابئة النفاة، وإذا قال وكذلك كان أبو نصر الفيرابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئة تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية، واسم ذكرته أنه طائف من أهل الهند، كانوا لا يؤمنون إلا بالمحسوس ويقولوا بتناسخ الأرواح وقدم العالم وينفون النظر والاستدلال، هؤلاء هم السمنية، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، أي لا يؤمنون إلا بالمحسوس، غير المحسوس قل لا نؤمن به. وإذا قال لهم إن لك عقلا فأثبت لي عقلك، فأثبت لي عقلك، هذه ضمن محتج به الجهم على هؤلاء القوم. يقول ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية، وعلى هذا نقول كل من قال بأصل الجهم فإنه يسمى جهمي، حتى الأشاعرة يطلق عليهم جهمي أي شيء، لأنهم أخذوا بأصل الجهم. وش أصل الجهم؟ أن الأعراض لا تقوم بالله عز وجل، هذا أصل الجهم، أن الأعراض والحوادث لا تقوم بالله عز وجل، والأشاعرة أيضا أخذوا بهذا الأصل فقالوا أن الأعراض لا تقوم بالله عز وجل، فسموا من هذا المعنى أنهم جهمية. يقول بسبب بشر بن غياث المريسي لعنه الله وطبقته وكلامنا مثله، يعني ثم ذكر أن مالك وسفيان بشر بن غياث المريسي هذا هو من أخذ هذه المقولة عن الجهم صفوان لعنه الله، وبشر بن غياث بن أبي كريم العدوي مولاه البغدادي، وهو ممن أخذ مقالة جهم ودعا إليها، وأخذ من بشر بن غياث أحمد بن أبي دؤاد وهو رأس من رؤوس الجهمية، وذكر الأئمة كمالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن عبد المبارك وأبي يوسف محمد بن يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة والشافعي محمد بن دريس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والفضيل بن عياض وبشر الحافي بن الحارث وغيره، في هؤلاء كثير في ذمه وفي، وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتاب الذي سماه تأسيس التقديس أو ما يسمى أساس التقديس، وهو كتاب يقوم على إثبات معتقد الأشاعرة، وكذلك ابن فورك أيضا كتاب التأويلات هو في تعطيل صفات الله عز وجل وتأويلها تأويلا فاسدا. ويوجد وقد رد شيخ الإسلام في كتابه نقض التأسيس وأتى على جميع الشبه التي تحتج بها الرازي وأبطلها. قال ويوجد كثيرا في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وهو رأس من رؤوس المعتزلة، وهو محمد عبد الوهاب بن سلال البصري أبو علي الجبائي وهو رأس من رؤوس المعتزلة، وعبد الجبار بن أحمد الهمداني ابن خليل أبو الحسن الهمداني المشهور الهمداني وهو أيضا رأس من رؤوس المعتزلة، وهو المسمى بالقاضي عبد الجبار وهو من أئمة المعتزلة شافعي أيضا الفروع، وأبي الحسين البصري ومحمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين وهو رأس من رؤوس المعتزلة، وأبو الوفاء بن عقيل الحنبلي أبو الوفاء بن عقيل وهو علي بن عقيل محمد بن عقيل البغدادي أبو الحنبلي، لكنه كان عنده شيء من أصول المعتزلة ومتبع ومتخبط في عقيدته، مع أنه حنبلي ويأخذ بأقوال الحنابلة، إلا أنه رحمه الله تعالى له أقوال كأقوال المعتزلة وسبب ذلك أنه أخذ علم الكلام عن أبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان، وهؤلاء من رؤوس المعتزلة أيضا. وهو كان، قال شيخ الإسلام عنه، وكان الأشعري أقرب إلى مذهب الإمام أحمد من كثير متأخرين المنتسبين إليه كأبي الوفاء، فإن فيه نزعة اعتزال. وكذلك ذكر أبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوس الشان غزالي أبو حامد اسمه محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، وهو كان دخل كما قال ابن العربي تلميذه، دخل في بطون الفلاسفة فلم يخرج، دخل في بطون الفلاسفة ولم يخرج منها سالما، وكان متصوفا فلسفيا ظل، ويقال أنه مات في آخر حياته قال أموت على ما في هذا الكتاب، وضع صحيح البخاري على صدره، وهو من له كتاب الإحياء، وهو من كتبه التي توسع في ذكر الأقوال فيها وذكر بعض السلوكيات وبعض المباحث الطيبة التي تنفع، وسمي بشيخ الإسلام، سمي بشيخ الإسلام، لكن هذا القول ليس، لا يسمى شيخ الإسلام، بل هو رأس من رؤوس، يعني رأس من رؤوس أهل البدع، وإن كان من العلماء، من علماء الشافعية، لكنه كان على معتقد فاسد دخل في بطون الفلاسفة ولم يخرج منها، يقول ذلك بالعربي. والذي يعينه هنا أن أبا حامد الغزالي كان متخبط أيضا في معتقده. ثم ذكر أيضا شيخ الإسلام يقول: وغيرهم هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي، التي ذكرها في كتابي، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله، ولهم كلام حسن في أشياء، أي ككلام الوفاء بن عقيل في بعض الآداب والفقه وما شابه ذلك، أو ككلام الغزالي في السلوكيات، فإن له كلام حسن، لكنه في باب الاعتقاد، في باب إثبات صفات الله جل، فهو ضال في هذا الباب، وهو ممن يؤول ويحرف نصوص الكتاب والسنة. يقول: هي عين تأويلات المريسي، ويدعو كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي، وهو كتاب عظيم سماه كتاب النقض، سماه كتاب النقض. وعثمان بن سعيد بن خالد الدارمي هو أبو سعيد الإمام العلامة، له كتاب النقض في الرد على بشر بن غياث المريسي، وسمي برد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، سماه بهذا الاسم، رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد. ومراد التوحيد هنا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. حكى فيها يقول شيخ من التأويلات بعيانه من عن بشر بن غياث المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم المنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذي اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم ذكر إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمع على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين ومذهب المريسية تبين له الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أراد شيخ الإسلام بهذا أن يبين أولا أصول هذه البدع والخرافات، وأن أصلها مأخوذ من اليهود والفلاسفة والصابئة الذين هم أضل الناس في باب ما يتعلق بالله. فاليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، واليهود قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، واليهود يقولون إن الله صرعه إسماعيل وصرعه يعقوب عند بيت المقدس حتى أخذ يأن تحته لعنهم الله، والفلاسفة الصابئة يقولون الله عز وجل ليس له إلا نفي الصفات السلبية أو المضاف والمركبة، وهذا هو مذهب الجهمية. فالجهمية في باب الأسماء والصفات إنما ينفون عن ربنا الصفات السلبية فقط، ولا يثبت له من صفات الكمال شيء، فيقول الله لا يجهل، بمعنى ليس بمعنى أنه عالم، وإنما بمعنى أنه ليس بجاهل، ليس بعاجز، ليس بفقير، ليس بضعيف، وهذا ليس فيه مدح لله عز وجل، لأن النفي في كتاب الله إنما يكون مدحا إذا أريد به كمال ضد ما نفيت. عندما تقولنا ليس بفقير فإن له كمال الغنى المطلق سبحانه وتعالى. قال أيضا والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادي الأمور العاقل يسير فينظر، ثم سيأتي معنا بإذن الله ما يتعلق بكلام السلف في هذا الباب وما يتعلق بإثبات شيء من صفات الله عز وجل. الله تعالى أعلم.